اللهم اجعلنا ممن تأدب بآدابك واهتدى بهدرك والجنة سنن والتزم شريعة وأعنا على ملتك وأوردنا حقا واجعله يروينا من توبتك واسقنا من يده الشديدة شربة هنيئة هنيئة لا نظمأ بعدها